لما روى معمر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثل إلا مثلا بمثل، رواه مسلم. والرواية قول المؤلف رحمه الله تعالى. والرواية الثانية: العلة في الذهب والفضة الثمانية غالبا، وفيما عداهما كونه مطعوم جنس. تقدم لنا أن العلة في الربويات مختلف فيها، المنصوص على الربويات الست، ثم تلمس العلماء رحمهم الله العلة حتى يلحقوا بهذه الستة غيرها. فعن الإمام أحمد رحمه الله ثلاث روايات. الرواية الأولى تقدمت لنا أمس أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وفيما عدا الذهب والفضة الكيل. هذه الرواية الأولى وهي المشهورة. الرواية الثانية: أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، أنها في الغالب ثمن، وأن العلة فيما عداهما الطعم، أنه مطعوم، فيختلف الحال عن الرواية السابقة، الرواية الأولى. الرواية الأولى فيها العلة في الذهب والفضة الوزن، الذهب والفضة موزون، الجواهر الأخرى إذا لم تكن موزونة فلا يدخلها الربا حينئذ. على الرواية الأخرى العلة الثمنية، فالجواهر الأخرى إذا اعتبرت ثمنا دخلها الربا، وإذا لم تكن ثمنا كأن كانت حلي فقط ولا يشترى بها أشياء أخرى تكون لا ربا فيها حينئذ. وفيما عدا الذهب والفضة بالروايات الأخرى، فيما عدا الذهب والفضة على الرواية الأخرى العلة الطعم، ما كان مطعوما فلا يباع بجنسه متفاضلا، هذه تكون أشمل من ناحية، كل مطعوم ما يباع بجنسه متفاضلا. ما الدليل على هذا؟ لما روى معمر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، نهى عن بيع الطعام يشمل كل مطعوم، يعني في أشياء مطعومة مكيلة كالبر والشعير والتمر وغيره، وفيه مطعوم موزون كالزيت ونحوه، وفيه مطعوم لا يدخله الكيل ولا الوزن كالبطيخ وكثير من الفواكه المعدودة ما يصلح فيها الكيل ولا الوزن إلا أنها مطعومة. فعلى الرواية الأولى مثل التفاح والبرتقال والموز وغيرها هذه لا يدخلها الربا، على أن المراد الكيل، هذه لا يدخلها الربا. وعلى الرواية الأخرى أن علة الربا هي الطعم يدخلها الربا. فعلى الرواية الأولى لو أخذت برتقالة كبيرة ودفعت برتقالتين صغار لا بأس، لأن هذا ليس مكيل. وعلى هذه الرواية الثانية يدخلها الربا لأنه مطعوم، وما كان على هذه الرواية مطعوما فبجنسه لا يباع متفاضلا، وبغير جنسه لا يباع نسيئة. يعني الجنس لا يباع متفاضلا ولا نسيئة، وجنس بجنس آخر يباع متفاضلا لكن لا يباع نسيئة. ولأنه لو كان الوزن علة لم يجز إسلام النقد في الموزونات، لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء بدليل إسلام المكيل في المكيل. ولأنه هذا تعليل أن علة الربا الطعم لا الوزن، هذا يرجح هذه الرواية ويعترض على الرواية السابقة التي تقول العلة بالذهب والفضة الوزن. يقول لأنه لو كان الوزن علة لم يجز إسلام النقد في الموزونات. ما معنى هذه العبارة؟ السلم، السلم نقد مؤجل ومبيع مؤخر، فلا يصح فيما اجتمع في علة من علل ربا الفضل. ربا الفضل جنس بجنس ما يجوز فيه التأجيل، نوع بنوع آخر من جنس من أجناس، نوع من نوع آخر من جنس واحد لا يجوز فيه التفاضل ولا النساء. جنس بجنس آخر يجوز فيه التفاضل ولا يجوز فيه النساء. وإذا قلنا علة الربا في النقدين الوزن فلا يجوز السلم في النقدين حينئذ فيما كان موزونا، لأنهما يجتمعان في علة وهي الوزن. فإذا اجتمعا في علة من علتي ربا الفضل فلا يصح فيها السلم، لأن السلم ما يصح فيما اتفقا في علة من علل ربا الفضل. فإذا قلنا علة النقدين الوزن، علة النقدين الوزن، فجنس بجنس، ذهب بزيت مثلا، لأن الزيت مثلا نقول يوزن، ما يجوز فيه السلم لأنهما يتفقان في علة وهي علة الوزن. لكن المرجح أن العلة في النقدين هي الثمنية، حتى يصلح أن يسلم في النقدين بكل جنس من الأجناس سواء كانت علته الوزن أو غيرها. يجوز السلم في دراهم بتمر أو بر أو شعير مطلقة، هذا لا إشكال فيه. لما؟ لأنهما لا يتفقان في علة، علة النقدين على القول الأول الوزن، وعلة التمر والبر والشعير الكيل، فهذا لا إشكال فيه. لكن السلم في الحديد بدراهم أو فضة، إذا قلنا علة الدراهم والذهب والفضة الوزنية فهل يجوز السلم في الحديد؟ يشتري منه مثلا 10 أطنان حديد الطن ب1000 ريال يسلمه الآن، والحديد بعد 6 أشهر، ما يجوز؟ إذا قلنا العلة الوزن، لأن يتفق النقدان مع الحديد بعلة الوزن، لكن إذا قلنا علة النقدين الثمنية جاز أن يسلم فيها كل نوع من الأنواع، لأن ما في شيء ثمنية إلا أنه لا يسلم دراهم بذهب، دراهم بدنانير ما يصح، ما يصح أن يبيع أو يشتري دولار مثلا أو جنيه بريالات مؤجلة، هذا ما يجوز، لأن اجتماع المالين في أحد وصفي علة ربا الفضل يمنع النساء. فما يجوز مثلا أن يسلم تمر ببر أو شعير لاجتماعهما في علة وهي الكيل، لكن يسلم دراهم ببر أو شعير يجوز. وعلى هذه الرواية لا يجوز أن يسلم دراهم بزيت أو حديد من الأشياء الموزونة للمكيلة، بدليل إسلام المكيل في المكيل، يعني أن المكيل في المكيل لا يصح فيه السلم، لا يصح أن يسلم مكيل في مكيل. يقول مثلا أعطيك الآن 100 كيلو من الرطب أو التمر على أن تعطيني بعد 6 أشهر مثلا 200 كيلو من البر، لا يجوز، لأنه مكيل مع مكيل وليس أحدهما ثمنا متساوي، هما ربوي وليس ثمن. فتمر بشعير أو تمر ببر أو شعير بملح لا يجوز السلم فيها، وإنما يشترط أن يكون كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد. فمثلا نشتري تمر بدراهم حاضر أو مؤجل يصح، ومن المعلوم متفاضل، ما يقال الدراهم وزن التمر. نشتري تمر ببر أو شعير أو ملح، ماذا يشترط؟ القبض في المجلس، والتفاضل يجوز. فمعناه هل يجوز السلم رطب بشعير؟ أقول مثلا الآن الرطب متوفر، أريد أن أعطيك الآن من رطب نخلي 1000 كيلو على أنك بعد 6 أشهر تزرع تعطيني 1000 كيلو من القمح، هل يصح؟ لا، ما يسلم هذا بهذا. إذا قلت مثلا أعطيك الآن 1000 كيلو من الرطب على أن تدفع لي الآن 1000 كيلو من القمح أو 2000 كيلو من القمح، يجوز. جنس مع جنس يجوز التفاضل، ويلزم أن يكون يدا بيد، ولا يجوز التأخير. فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم، بيع بجنسه من الأقوات والآدام والفواكه والأدوية والأدهان المطيبة وغيرها، وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا كالبطيخ والرمان والبيض ونحوها. فعلى هذه الرواية يكون أشمل من تلك. هذه الرواية نقول كل مطعوم ما يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، ما يجوز أن يباع بجنسه متفاضلا، وإنما ولا يجوز كذلك من باب أولى مؤجلا، سواء كان موزون أو غير موزون، مكيل أو غير مكيل، ما دام يطعم فلا. على هذا علبة دواء من نوع من أنواع الدواء بعلبة أخرى أحدهما أكثر من الآخر مادتهما واحدة، هل يجوز التفاضل؟ لا، لأنه مطعوم. بطيخ مثلا واحدة كبيرة باثنتين صغار، هل يجوز؟ لا، على هذه الرواية لا، على الرواية الأخرى يجوز. جالون زيت بجالونين أصغر منه، هل يجوز؟ لا، لأنه مطعوم، المطعوم ما يباع بجنسه إلا متساويا. ثلاثة جوالين زيت نباتي بجالون سمن، هل يجوز؟ يجوز بشرط القبض، لأنهما جنسان. ربطة بقدونس من نوع طري بربطة أخرى أكبر منها من نوع أقل مستوى منها، هل يجوز؟ على هذه الرواية لا يجوز، لأنه مطعوم مأكول، فلا بد أن تكون متساوية. رمانة كبيرة برمانتين أصغر منها، أو واحدة كبرى والأخرى صغرى إلا أن الصغرى من نوع جيد، هل يجوز؟ على هذه الرواية لا يجوز، وعلى رواية أمس يجوز، لأنه ليس مكيل ولا موزون الرمان. فالعلة هنا اليوم أشمل أوسع من علة أمس، على هذا يدخل البطيخ والفواكه والأدوية والبقول والورق وغير ذلك والطماط وغيرها من المطعومات. بيض دجاج ببيض دجاج متفاضل، على هذه الرواية هل يصح؟ لا. بيع بيض دجاج ببيض بط مثلا يصح، لأنهما جنسان، لكن يشترط القبض في المجلس. يقول فعلى هذه الرواية يحرم التفاضل في كل مطعوم بيع بجنسه، مطعوم بجنسه، لكن صرة بقدونس بصرتين جرجير مثلا هل يجوز؟ نعم يجوز، لكن يشترط القبض لأنه مطعوم، علة الربا الطعم، فيلزم القبض وهما جنسان يجوز فيهما التفاضل. من الأقوات يعني التي الأشياء التي تقتات كالبر والشعير والتمر وغيرها، والآدام الزيوت وغير ونحوها التي تتخذ إداما، والخل وغيرها، والفواكه التفاح والبرتقال والعنب وغيرها، والأدوية ما يتخذ دواء لأنها تؤكل، والأدهان سواء كانت مطيبة أو غير مطيبة، وغيرها، وإن لم يكن مكينا ولا موسونا كالبطيخ لأنه مأكول، والرمان والبيض ونحوهما. فالرواية الأولى العلة هي الكيل والوزن، الرواية الثانية العلة هي الطعم الأكل يعني أنه مطعوم. نعم. والرواية الثالثة العلة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا، لأن هذه اشترطت الرواية الثانية وصفين: مطعوم مكيل، الجرجير والبقدونس والرمان والعنب فيه ربا؟ لا، على هالرواية دي ما فيه ربا، لأنه وإن كان مطعوم لكن ليس مكيل. الإشنان والصابون وغيرها هذه فيها ربا مكيلة، هي الإشنان والصابون وغيرها وأمثالها مكيلة ما فيها ربا لأنها غير مطعومة. فالرواية الثالثة تقول ما اجتمع فيه وصفان: كيل أو وزن مع الطعم، شيء مكيل بدون وزن، مكيل بدون طعم لا ما يدخله الربا. مثلا كرتون صابون من نوع يباع بكرتونين صابون من نوع آخر أقل، يجوز على هذه الرواية لأنه ليس مكيل لأنه ليس مطعوم. على الرواية الأولى لا يجوز بيع صابون بصابون إلا متساوي، على الرواية الثانية يجوز بيع صابون بصابون لأنه ليس مطعوم. إذن الروايات ثلاث: رواية تقول علة الربا الكيل والوزن، الوزن بالذهب والفضة والكيل فيما عداها. الرواية الثانية تقول علة الربا في الدراهم والدنانير الثمنية، لو اتخذ أحجار كريمة أو نحاس أو نيكل واتخذ الثمن صارت تدفع ثمن عند الناس ما جاز فيها التفاضل لأنها ثمن. وفيما عدا الذهب والفضة ونحوها العلة الطعم، ما كان مطعوما فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا، ولا يجوز بيعه بغير جنسه مؤجلا. الرواية الثالثة تقول العلة كونه مطعوم، ما فيه رواية أخرى في الذهب والفضة إلا روايتين: الوزن أو الثمنية. الرواية الثالثة تقول علة كونه مكيل أو موسون ومطعوم، مطعوم مكيل موسون. إذا كان مطعوم لا يوكل ولا يوزن كالعنب والتفاح والبرتقال مثلا هذا ما في ربا، إذا كان مكيل وليس مطعوم كالصابون والإشنان والسدر وغيرها هذه ما فيها ربا لأنها وإن كانت مكيلة لكنها ليست مطعومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل. هذه الرواية استدل بمثل ما استدل به في الرواية الأخرى، لكن استنبطوا العلة الأخرى منها. الرواية الأولى الثانية تقول مطعوم فنهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، فنقول كل طعام، لكن الرواية الثانية هذه الأخيرة الثالثة تقول نعم نحن نستدل معكم بهذا الحديث لكن نشتر شرط آخر علة أخرى نستنبط من هذا الحديث، لأن المماثلة بماذا تحصل؟ بالكيل والوزن، غير الكيل والوزن ما في إلا جزاف، فلا بد أن يكون الذي فيه الربا مطعوما مكيلا أو موزونا. نعم. والمماثلة المعتبرة هي المماثلة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن، ولا يحرم فيما لا يطعم كالأشنان والحديد، ولا فيما لا يكال كالأشنان والحديد والقطن والكتان والمطعومات التي لا توزن ولا تكال، مثلا كالعنب والتفاح والبرتقال وغيرها، ولا اعتبار بالعرف الحالي في وزن التفاح مثلا والبرتقال والعنب والموز، لأن الأصل فيه عدم الوزن، لأنه كما سيأتينا المكيال مكيال أهل المدينة والميزان ميزان أهل مكة. ولا فيما لا يكال، ولا فيما لا يكال كالبطيخ والرمان. نعم. فصل. وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، والفضة بالفضة وزنا بوزن، والبر بالبر كيلا بكيل، والشعير بالشعير كيلا بكيل. رواه الأثرم. وما جرى فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. مثلا نقول التمر والبر والشعير، هذا بالإجماع فيه الربا. هل يجوز أن نتبايع التمر مثلا بالوزن، تمرا بتمر، كيلو بكيلو تمر مثلا؟ لا، لأن التمر مكيل. مثلا هل يجوز أن نتبايع القمح مثلا كيلو بكيلو من القمح؟ لا، لأنه ما يكون التساوي، ما يكون، ما يحصل التساوي كيلو بكيلو ما يحصل، وإنما صاع بصاع يحصل، صاع مليان بصاع مليان متساويات، لكن كيلو قمح بكيلو قمح ما يصير تساوي. ولما؟ لأن القمح منه شيء ثقيل، وقد يكون كيلو القمح مثلا أحيانا حفنة حفنتين، لأن هذا القمح ذا ثقيل وهذا القمح خفيف، فمعيار القمح هو الكيل لا الوزن. كذلك ما كان أصله الوزن مثلا كالذهب والفضة، إذا قلنا مثلا هل نتبايع الذهب والفضة بالصاع؟ لا. الحديد بيعه وزنا بوزن مثلا، هل يصح أن نتبايع الحديد بالصاع؟ لا، وإنما بالوزن. فالربويات ما تباع المكيل إلا كيلا والموزون إلا وزنا، فلو حصل تبايع مثلا بين اثنين قمح بقمح وقالوا بدل نكيل صاع بصاع صاع كذا نازن قنطار بقنطار، نقول ما يصح، لأن القنطار من هذا قد يكون 40 صاع، بينما القنطار من الآخر خفيف قد يكون 60 صاع، وهكذا. فما كان أصله الكيل ما يجوز بيعه وزنا لأنه ما ينضبط، وما كان أصله الوزن ما يجوز أن يباع كيلا لأن أصله وضبطه بالوزن. ولا يجوز بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون كيلا للخبر، ولأنه لا يلزم من تساويهما في أحد المعيارين التساوي في الآخر لتفاوتهما في الثقل والخفة. ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين ولا من أحدهما، لما روى جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة لا يعلم مك لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. نعم. ولا يجوز بيع بعضه ببعض جزافا من الطرفين. مثلا قلنا إن التمر والبر والشعير إذا بيع بجنسه يلزم التساوي، هل يجوز بيع مثلا صبرة، الصبرة الكومة من التمر، صبرة من التمر بصبرة أخرى من التمر يتراءى لنا أنها متساويات؟ لا، نقول ما يجوز، لأن ما نجزم بالتساوي، وعدم الجزم بالتساوي يوجد الشك في التفاضل. إذا لم يعلم التساوي فقد يعلم التفاضل، يكون متفاضل، فلا يجوز بيع صبرة من التمر بصبرة أخرى من التمر، ولا صبرة من الشعير بصبرة أخرى من الشعير ولو تراءى لنا أنها متساوية. إذن المكيل ما يجوز أن يباع بعضه ببعض وزنا، المكيل ما يجوز أن يباع بعضه ببعض جزافا جزافا. ولأن المماثلة لا تعم بدون الكيل من الطرفين فوجب ذلك. يجب أن يعلم التساوي، ولا يعلم التساوي إلا بماذا؟ بالكيل، بل وزن ما يعلم، كما تقدم أن الحفنة من البر قد تكون كيلو ونصف، بينما حفنة من بر آخر تكون كيلو، لأن هذا أحدهما ثقيل والآخر خفيف. وما لا يكال ولا يوزن يعتبر التماثل فيه بالوزن، لأنه أحصر، ومنه ما لا يأتي كيله. وما لا يكال ولا يوزن، إذا قلنا مثلا الربا في المطعوم، أردنا أن نبيع عنب بعنب، العنب لا يوزن ولا يكال، ما وإنما هو هكذا. فإذا أردنا بيعه بشيء مثله مثلا بغير الدراهم، فنعتبره بماذا؟ بالأقرب، وهو الوزن، لأنه أقرب من الكيل. أو رمان برمان مثلا، أو بطيخ ببطيخ، نزنه وزنا إذا أردنا بيعه بجنسه، لأنه أحصر ومنه ما لا يتأتى كيله، مثل البطيخ مثلا ومثل الرمان ما يتأتى كيله، لكن إلى الوزن أقرب. فصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.